السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع التعليق على كتاب مقدمة المجموع للإمام النووي. واليوم كنا بدأنا الأسبوع الماضي في فصل في أداب المستفتي وصفته وأحكامه، انتهينا من الخمسة، ندخل في السادسة. انتهينا الخامسة ولا ما أخذنا الخامسة؟ ما أخذناش الخامسة. طيب، قال الخامسة، قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفت واحد فأفتاه لزمه فتواه. وقال أبو المضف، قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال أنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. إذا لم يكن في الموضع الذي فيه إلا مفتي واحد فأفتاه لزمه فتوى، لأنه لا يوجد إلا مفتي واحد وقد أفتاه، فليس عنده سبيل آخر للفتوى أخرى، حتى فعليه أن يأخذ بديل فتوى. ثم تكلم عن مسألة إذا سمع المستفتي جواب هل يلزمه العمل به إذا سمع الفتوى، يعني هو لم يستفتي، كأنه هو فقط سمع الفتوى، فمجرد سماعه لها يعني يلتزم بها أم لا؟ الصحيح كما قال: إذا وقع في نفسه صحة الفتوى فعليه أن يعمل بها. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. إلا بالتزامي، هو أن هو ألزم نفسه بالمفتي. إذا كان ألزم نفسه باتباع المفتي يبقى يلزمه أن هو لما يسمع الفتوى من المفتي يتبعه. أما إذا لم يلزم نفسه باتباع المفتي يبقى ليس عليه أن إذا سمع الفتوى منه يتبعه. وهي أطلقها، لكن هي هنا لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قلت ايش التزامه بايش هيكون؟ التزام مفتي، انه التزم مفتيا معينا ولا التزم الجواب؟ لا، هو كلام هنا اذا سمع المفتي جواز مستفتي جواب المفتي على التزامه للمفتي. اذا كان هو ملتزم بهذا المفتي يبقى وسمع جوابه يبقى خلاص هو ملتزم به اصلا، ويقصد ده المفتي، لأنه هو أصل جواب مش محله، هو جواب إشكال طالع من المفتي. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. هو يعني هنا بيانه ولا الآن، لأنه يقول أبو عمرو بن الصباح: إذا قال بعض إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بأن يقبل منه أو من غيره، على أن المفتي مش ملزم، ليس كالقاضي. ثم اختار هو الشيخ أبو عمرو أن يلزمه الاجتهاد في عين المفتين، هذا الصحيح، أن يلزم المستفتي أن يجتهد في اختيار المفتي، هذا الذي عليه وقلناه من قبل وتقرر، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده، وهو هذا الذي يحصل. إذا اختار مفتي إذا يلزمه أن يتبع اجتهاده في هذه الفتوى، مش هو تأرجح المفتي هذا جيد ولما يفتيه مفتي آخر فينتقل، ما دام التزم مفتيا يلتزم به، إلا أن يتبين له كما قلنا بأن المفتي في هذه الفتوى تجانب الصواب، فهو ذا الحق حقا يتبع، فالأصل اتباع الصواب وليس اتباع المفتين. قال الشيخ وليس تقتضيه القواعد المفصل، فنقول إذا أفتاه المفتي نظرا إن لم يوجد مفتي آخر لزمه الأخذ بفتيان، هذه بيناه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في التعامل به أو ولا بغيره، يعني هو هنا إيش؟ ما هو مفتي واحد ما بيش فيها خلاص اختيار ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته لأنه أصلا مقلد، وإن وجد مفتي آخر فإن استبان، إن وجد مفتي آخر إن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لازمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق، على أنه إذا استبان له بأن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لازمه، لأنه أصح في تعيينه، يعني أنه هو ملزم بتعيين المفتي، فمن قد عين المفتي الأوثق والأعلم يلابد يتبعه لا يتغير عنه. وهذا يبين لك أن إيش؟ أن ينتقل من مفتي المفتي لمجرد أن الفتوى أعجبته ويترك الأوثق والأعلم والدين والورع، فهذا هذا بعضهم قال تزندق أنه يبتدي يأخذ في رخص وفتاوى العلماء ليتسهل يسهل على نفسه. قال وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ. هذا التفصيل مهم جيد، هو فصل أولا ما بين مستفتي واحد وأكثر، مستفتي واحد خلاص ليس له إلا أن يقبل، أكثر من مستفتي فإن كان الأفتاه هو الأوثق والأعلم الذي هو عينه من قبل لزمه قبوله، وإن لم يستبن ذلك يعني لم يستبن له أيهما الأعلم والأوثق لم يلزمه ما أفتاه مجرد إفتائه، يعني يبقى لا يلزمه أحد، ويجوز له أن يستفتي غيره ويقلد غيره. طب إن كان هناك تناقض، قال ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، يعني ليس هناك اتفاق في الفتوى، إن رجح بثالث كما قال من قبل بحاكم أو قاضي أو ثالث، فهنا لزمه حينئذ الترجيح، لو جاء قاضي مفتي ثالث وافق أحدهما يتبع ما اتفق عليه الاثنين. طيب السادسة إذا استفتي، هنا عندي استفتي لا أنت تقصد ضم التاء ولا تقصد إيش؟ إذا استفتى لا أنا عندي استفتي بضم التاء لا استفتي فأفتى فأفتي بقى المفتور ضمين. إذا استفتي فأفتى والكلام عن المستفتي هنا، ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى، لا يبقى هو يبقى هنا لا لا بس هو ما يفتيش، هو إذا استفتي يعني لو كلام عن المفتي استفتي المفتي فأفتى، لكن طيب لكن هو الكلام هنا في الفصل في الباب هذا على المستفتي، فإذا هو صحيح بقى إذا استفتى فأفتي يبقى إذا استفتى فأفتي نعم يبقى. ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان، يعني حدثت الواقعة ممكن تحدث كثيرا جدا في أمر من البيوع مثلا معاملات، أو حتى أحيانا يعني العبادات الأمر فيها أهون، لكن ممكن تحدث شيء في الصيام مثلا أو في الزكاة ممكن، هل لو تكررت الواقعة ممكن يكتفي بالجواب الأول أم لازم يجدد السؤال؟ قال فيه وجهان، أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني عندك إيش؟ لا يلزمه. لا. أنا عندي هنا خطأ، يلزمه أيضا النسخة. ما طبعا هي لازم تكون لا يلزمه، هو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتى عليه، مفتى عليه يعني في مفتى، مش المفتي عليه، لا المفتي ده اللي هو الفاعل، المفتى اللي هو الحكم المفتى عليه، استمراره خلاص يعني الحكم لم يتغير، استمرار المفتى عليه. وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان خبرا عن ميت، يعني إذا كان بيقلد ميت فالمفتي مش هيرجع خلاص ده مات، لكن الحي ممكن يرجع في فتوى لأنه لا يلزمه. وصحيح أنه لا يختصه، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهب. نعم يريد أن يقول لو واحد بيفتي على مذهب الشافعية، ما الشافعية أين الشافعي الآن؟ يعني حتى لو يفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه، المسألة ليس علاقة بالميت لو كان يفتي على المذهب. فإذا هو الصحيح الحق إذا قال أنه لا يلزمه تجديد السؤال، يعني إن سأل عن مسألة معينة وعرف الحكم من المفتي وتكررت لا يلزمه أن يسأل مرة أخرى، خاصة مثلا في الحج، مسائل في الحج، رجل حج من 10 سنين وسأل في مسائل وحيحفظها، حج مرة العام الذي الآن بعد 10 سنين، هل يلزمه يسأل لو كان يعلم الحكم؟ لا يلزمه أن يسأل مرة أخرى، طبعا بخلاف لو علم بقى بتغير الفتوى أمر آخر. لكن هنا يعني إذا تغير الذي أفتاه اجتهاده، ولكن هو لم يسأله، لكن كان مثلا موجود في حضرة العالم موجود أو المجلس العلم فسؤل فأفتى بخلاف ما أفتاه، هنا الإشكال هل يلزمه المستفتي الآن لو سمع فتوى المفتي تغيرت، هل يلزمه أن يرجع لأن الأول رجع يعني المفتي رجع أم لا يلزمه؟ هذه في خلاف أيضا فيها. إذا علم، لا أنا بقى بشرح، إذا علم المستفتي دليل رجوع المفتي وكان دليل الكتاب والسنة قالوا يلزمه الرجوع، لكن إن لم يعلم فهنا لا يلزمه رجوع المفتي، لكن ممكن يلزمه من يسأل مرة أخرى، يسأل مفتي آخر وغير ذلك. لكن لو علم برجوع المفتي وتغير اجتهاده في مسألة فالمستفتي علم بالتغير، طبعا فيما سبق انتهى العمل، نتكلم هل يلزمه أن هو أيضا يتغير؟ هنا لا يلزمه إلا لأنه ده اجتهاد، هو الآن هو أصلا لا يلزمه كان الاجتهاد الأول، هو الآن هو ألزمه أن اختار المفتي، فهنا ممكن أن هو إلا قالوا إذن تبين له الدليل من الكتاب والسنة في التغير كأنه رجع لدليل، فهنا علم بأن هذا هو الحق فيتبعه، لكن إن لم يعلم أقول لا يلزمه، مش معناه أنه يرد يعني لا يلزمه أن يتبعه، لكن هو هنا لو أن يسأل مرة أخرى، إذا سأله هو وأجابه نفس الإجابة يبقى أخذ الإجابة، لكن لو سأل مفتي آخر خاص يتبع المفتي الآخر. لو سأله هو لا يلزمه أن يسأل، بس لا هو لا يلزمه إن كان العالم هذا فلابد لا يعمل بفتوى العالم هذا، يعني لما العالم تغير فتواه وعلم أن تغيرت الفتوى فلا يعمل بهذه الفتوى من هذا العالم، لابد أن إما يسأل العالم تاني مرة أخرى أو يسأل مفتي آخر، لأنه أمام المفتي هذا رجع عن الفتوى دي. هو لو سأل هو والمفتي الذي سأله قبل ذلك حتى هو مرة ثانية بما تغير إليه اجتهاده، فأنا يجب عليه أن يغير إذا تبين له الدليل في التغير يرجع، لكن هنا إما يعني لا يلزمه اتباعه، لكن لو اتبعه يبقى خلاص اتبع نفس العالم، لكن لو انتقل حدث فينا في صدره شيء بالتغير وأراد يسأل عالم آخر لا إشكال بذلك. السابعة أن يستفتي بنفسه ولو أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. أين الدليل طبعا على مسألة أنه ممكن يبعث أحد ليستفتي له؟ هل عندكم دليل الغرفة على يجوز أنه يرسل أحد ليستفتي له؟ هو ما أصلهاش، هي اللي ذهبت، لكن في أصح من ذلك. أيوة أحسنت يا أستاذ. لا هو نعم، هو بس هو فيها ما أدري هو إذا كان لا أرسلها تسأل أما هي التي ذهبت تسأل. فيما أذكر إنها هي اللي ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يزعم ابن مسعود أن لو أن لي أن أعطيه من الزكاة، يعني ما أرسلها تسأل الله. لكن هو الأصح من ذلك، لا سيدنا علي بن أبي طالب في أرسل سلي المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المدي، أما قال استحييت من مكانة ابنته مني فأرسلت المقداد ليسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المدي. هذه يعني أصرح في مثال في ذلك. ولذلك قال لو أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. من الصحابة رضي الله عنهم فيها مثال على ذلك. نعم ممكن تأتي، لكن يعني هذه أصرح تقريبا فيما أحضرني الآن، يعني ممكن تجد روايات أخرى أو أدلة في ذلك. لكن طبعا لابد أن يكون ثقة لما سينقل له الفتوى، أو لو كان سيكتبها له ويتأكد أن هذا خط المفتي فلا إشكال في ذلك. الثامنة، ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا، ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي. الله. طبعا قبل ما نتكلم عن الثامنة، في السابعة يعني مررنا مرورا كراما كما قال على مسألة بعث أحد يستفتي، لأن هذه الإشكال موجودة كثيرا الآن. يعني أكثر الأسئلة بتأتي أحيانا نقلا، أخت تسأل عن كذا، أخ يسأل عن كذا، خاصة في المجموعات. فهنا هذه إشكالية، لابد أن الذي يسأل كان سيرسل سؤاله. طبعا الآن ممكن يرسل سؤاله مكتوبا هو، والذي ينقل نفس الكتاب. الإشكال إن بعض الناس بتسأل، يعني تبعت تسأل صاحبها أو صاحبتها يعني أصحاب ويقال اسأل لي، فالثاني هو اللي يصيغ السؤال، وهذه مشكلة. هنا ده دين، لابد حتى العامي هنا هو الذي يسأل، يعني إلا أن كان ثقة الذي عنده، ولا ثقة يعني ثقة مش ليست مش ثقة في أنه يستطيع أن يستقبل السؤال صحيحا ويصيغه ويسأل المفتي بطريقة صحيحة. وإلا أحيان كثيرة بيكون السؤال مركب خطأ، فلما تقرأه فتستشكل فيقول لك إن طب أرجع أسأل السائل أو السائلة. ما من الأول لابد هو يعني يسأل. فهذه مسألة مهمة جدا، من أراد أن يستفتي يرسل أحد يفتي يستفتي له، لابد أن يعني يتأكد من أن الشخص سيصيغ السؤال صياغة صحيحة ويثق في قدراته في ذلك. أما الثامنة فقال يا أداب للمستفتي مع المفتي. والحق أن يا أداب مهمة جدا، يعني البعض يقول إيش لابد أن يتأدب يبجله في الخطاب، يعني يرسل له كلمات أو يسأله بأدب. وحتى قال لا يومئ بيده في وجهه، يعني في أدب في الـ في الـ في الـ في الـ عند السؤال يعني مع المفتين أو حتى مع سال، وحتى ممكن ولا يقول له ما تحفظ في كذا. بعضهم يسأل يعني إيش ما عندك في المسألة هذه، كأنه يعني مش أنت لا تجهل، فتأدب في السؤال مثلا، أو يقول ما مذهب إمامك كما يقال الآن، أو ماذا يقول الشافعي في هذه المسألة. ثم الأكثر أنه بعدما تجيبه وبعدين يقول أنا أيضا كنت أظن من هذا الجواب وكذا، طب لما أنت كنت تظن لماذا تسأل. هذا هو كأن الشيخ رحمة الله عليه يبين أن هذه فيها سوء أدب. وطبعا هذه يعني أقول يعني هذه لا تكون من من من من من من العامي، لكن إن كان طبعا حتى أن الصحابة لما حدث ذلك من جبريل عليه السلام، وطبعا هذا لا أقول له فيه سوء أدب، لكن أنا أتكلم عن المقلد الذي لما قال سأل يا سلام وقال صدقت، فقالوا إيش عجبنا يعني يسأله عجبنا يسأله ويصدقه، أما هنا أنت بتسأل لا تسأل ويصدق، هم استعجبوا أو جاءوا العجب في ذلك، وهذا حق لأن هذا ما يكون، لكن هذا طبعا يعني كان يعني الحديث هذا لا يقال فيه ان انا قلت، لان سيدنا جبريل كان اظهر كيفيه الادب اصلا في السؤال والجلوس وكل ذلك، لكن العجب انه يصدقه لان هو جاء ليعلم. نعم يعلم، هو جاء ليعلم يسال ليتعلم الناس، لذلك كان هذا المعنى يعني، لكن طبعا لذلك هم عجبوا من ذلك، لان هذا ليس بخلق للذي يسال ومتعلم يريد ان يتعلم يعني، فبالتالي لابد ان يراعي ذلك. حتى ثم قال ولا يقول أفتاني فلان أو غيرك بكذا، وهذه أيضا إشكالية، هذا أدب يعني، أنت خلاص جاءت تسأل شيخ فلاني فلا تقول له فلان أفتاني، طب أنت كده لماذا تذكر له؟ هذا ليس من الأدب. هو ممكن يعني يقول هو يقصد هنا بعد أن يفتي، ممكن في بعض الناس يقول انا يعني على اساس هو فيها وجه ووجه، بعد ان تفتي ممكن بعدين يقول لك والله انا سمعت نفسي جابت حضرتك او جابتك مع الفلان العالم الفلاني او الشيخ الفلاني، كانه يدعمه يعني اقول له ذلك، فهذه ممكن تكون من باب التوثيق لا اشكال، لكن الاشكال انه تخبره بالمخالف. ممكن يقول سمعته كذا وكذا، هذه ممكن ليش؟ لان ممكن تاخذها من حديث الرجل العسيف الذي جاء يسأل عن ابنه، لأنه في أول الأمر قال سألت أناسا أو قال فأفتوني بأن علي 100 من الإبل، ثم سألت بعض أهل العلم فقال كذا، هو جاء يقل النبي ويحكي للنبي أنه سأل فلان وفلان، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول زي النبي ما أنكر عليه بل أجابه، ما أنكر عليه ذلك يعني، لأنه جاء سائلا. لكن كما تقول هو الإشكال كله أنه لا يقول أفتاني فلان، لذلك الحديث ما قال من أو غيرك بكذا. ولا يقول إن كان جوابك موافقا لما كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، هذا سوء أدب يعني، كنت ستوافقه فاكتب، إن لم توافقه فلا تكتب. ولا يسأله هو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. القائم يعني كأنه يقصد بالقائم أنه نعم المفتي أيضا قائم، كأنه يعني مش في حالة ريحية، وإلا القيام ليس إشكال فيه بصراحة، لكن قد يقول يقصد بالقائم انه يعني مش جالس وفي هيئه، ممكن القائم يعني قائم ممكن يريد ان يفعل شيء ممكن، لانه قال مستوفز والله اعلم، هو ايضا مستوفز بيتاهب للقيام يعني، هو يعني يشعر انه جاء سيقوم عنده شيء، وكل هذا طبعا لو كان يعني ما معناه انه لو لقى من حاله انه مشغول لا يساله او منشغل او على حاله ضجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب، هذه طبعا مساله مهمه يعني، لأن البعض للأسف لا يعني خاصة في الزمن اللي احنا فيه الآن الرسائل بتكون الافتاء رسائل، فيبعث لك يرسل الرسالة، هو مجرد ما أنت فتحت الرسالة وقد لا تكون قرأتها ينتظر عليك 10-15 دقيقة أو يوم مرسل علامات استفهام وساعات علامات تعجب وساعات نقاط يعني حاجات ممكن تستفز المرأة حقا يعني، بأن هو طب أنت يعني هاب أن هو عنده 20-30 سؤال الآن أو رسالة، هو مش مجرد أن فتح فأنت بتسأله الإجابة، هو هذه طبعا إشكاليات، إن حد والمشكلة إن هذه ليست أداب طلبة علم، هذه مفترض أداب المستفتين يعني اللي هم الناس العاديين، لكن أحيانا بتضطر إنك أنت تصبر وتعلم، لأن هم لو طلبة علم لا يعني هيتعلم مرة على كده ياخد في رأسه، لأنه لابد يفهم الأخلاقيات، طلب العلم دي أداب، لكن العامي لا تستطيع أنك تعنفه دائما، هو يجهل أصلا كيف يسأل أحيانا، لكن هو الإشكال إن الناس بتظن الخير يعني بالمفتيين وكده، فهو يظن ان مجرد ما يكتب السؤال سيأتيه الإجابة يعني. فإذا هو الشيخ بيبين هنا ان في حتى أداب انه عند السؤال. والحق اللي في بعض الناس تتصل الآن يعني هل ممكن أسأل، هل الوقت مناسب، هذا أدب. هؤلاء عندهم فعلا يعني ايش اني اسال هل ممكن مناسب الان ولا مش مناسب، او اتصل في وقت لاحق او متاخر، او ممكن اطيل ولا، وهكذا. هذا طبعا يعني ادب عالي في السؤال. وينبغي ان يبدا بالاسن الاعلى من المفتين، هذه تبين لك الاسن الاعلم اسن واعلم، لان طبعا العلم مع طول الزمان يعني يعطي خبره وحكمه واتقان لا شك في ذلك. وبالاولى فالاولى، يعني ان اراد جمع الأجوبة في رقعة فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء. يعني هو يقصد أنه في سؤال عايز يمرره على المفتين ويريد أن يأخذ إجابة كل مفتي، فإما أنه يأخذ رقعة من كل مفتي، ويصعب أن يقول له خذ واكتب فتوتك خلف الثاني، هذه فيها أيضا نظر والله أعلم. وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استفاء الجواب واضحة لا مختصرا مضرا بالمستفتي، ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه، في رقعة لمن يستفتي. يعني هذا طبعا كلام الآن غير متاح عندنا، الآن كله يكتب مفيش. قال السيماري فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك، يعني أنا من باب الدعاء له والثناء عليه، يعني هذا من الأدب الحقيقة يعني. نعم. ولو قال يعني يسلم عليه ثم يقول أفتنا جزاك الله خيرا مثلا، أو يعني أفتنا علمك الله وغير ذلك من الدعاء يكون حسن. ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك، رحمنا الله يعني دعا لنفسي أولا رحمنا الله وإياك، وإن أراد لا يحسن أن يقول ذلك. سبحان الله، هو يعني يريد أن يقول رحمك الله وإياك، كان يريد أن يقدمه في الدعاء. هو قال رحمنا الله وإياك، يعني دعا نفسه. لا في الدعاء اللي هو استحسان الله عنك. اقتصر على لا، هذا كان في سؤال هو قال اسمح شريكه مع نفسه حتى بنفسه. لا، هو في حديث سلم ابدأ بنفسك، فهو كأنه أخذ بالبدء بالنفس. لكن حقا المقام هنا يختلف، لأنك أنت الآن بتطلب من غيرك، فما لم بتطلب يبقى تقدمه، فهذا الأدب فيها يعني. لا، أردت أن تدعو يعني تقول يرحمك الله وإيانا أو إيانا، يعني تبدا به بالدعاء بالباب الادب. هيبقى خايف بقى كده ان هو يبدا بنفسه الدعاء، يبقى خايف الحديث الاخر يعني بنفسه الدعاء. ما هو البدايه بالنفس، لو قلتها بالعموم، بس هنا المقام مقام انك انت بتطلب منه فتقدمه، بس لا يمنع انك تلحق نفسك به. وهو ايضا ممكن يستدل من حديث العطاس، لما عطس النار فقال الحمد لله، هو قال له يرحمكم الله، فقال له الثاني يهديكم الله، ما قالش يهدينا الله ويهديكم، قال يهديكم الله أصلح بالكم، فلأن المقام رد له، فممكن على كلامك أنه يفرد له، يعني يقول يهديكم الله، ما قالش يهديكم الله ويهدينا، قال يهديكم، فدعا له هو لأن المقام رد له. فيعني هنا كان رحمك الله مثلا لا، لكن لو أراد يدخل نفسه يبقى لا يبدأ، لكن الصحيح ممكن أنه يرد هو. نعم، هذا بخلاف الدعاء المجرد، أو الدعاء اللي هو كقوله تعالى، كقوله رب إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي، بدأ بنفسي ثم لوالدي. نعم، وللمؤمنين. نعم، أحسن. قال وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم، أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طبعها. هنشوف هنا التيسير إلى طيها، إلى طيها مش طبعها، يعني حتى يعطيه الفتوى يعني الورقة جاهزة عشان ما يكلفه وقت، بعض ال... وهذه سبحان الله أنت بعض الناس تسأل في المعاملات فتقول له يعني عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، انظر في العقل إذا لقيت إذا وجدت هذه البنود عندك إشكاليات، هو يوم يترك كل اللي أنت كتبته يرسل لك العقد 20 صفحة. الشيخ بعيش ممكن تنظر في العقد، طب يا ابني ما أنا أنظر 20 ورقة، ما هذا هي كأنها هذه في زماننا، يعني أنت أنت الآن أنا أعطيتك مفاتيح، انظر في هذه البنود موجودة أو غير موجودة، لما تكون موجودة يبقى مبدئيا إحنا ما نتكلم، مش موجودة يبقى ممكن نتكلم، لكن هو يريد إيش؟ أن يعطيك وأنت تغوص بقى أنت وتبحر في الأوراق، وهذا فيها مشقة، وبعدين ثم يطالبك بقى كل كم ساعة حركة رجعت العقد، ثم هو العقد ده عشان يراجع ده كلمات لازم يعني أنا يسهل عليك، فهذه يعني هو يقصد هنا من الكلام إنك ما تشق على المفتي، يعني حاول انك تعطيه حتى شيء جاهز بحيث انه يفتيك، الا اذا كان يحتاج لبحث خلاص هو اللي سيبحث في الناحيه العلميه، لكن انت يسر عليه. يعني الصلاه ولا ايش؟ طيب نقف، وقفنا عند التاسعه. قال ينبغي ان يكون كاتب الرقعه ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع ابانه الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف. قال السيمري يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم بولده. يعني وينبغي للعام ألا ما هذه، طيب يعني يتكلم عن مسألة كتابة، لو كان هناك كاتب يكون أفضل يكتب وبحيث يحسن ال كتابة السؤال والخط إلى غير ذلك ممن، طبعا هذه كلها حقيقة الآن أصبحت يعني ممكن في دار الإفتاء وفي بعض الأماكن المراكز اللي بيكون فيها الفتاوى مطبوعة ومختومة، فهذه لابد طبعا يكون هناك من يحسن الكتابة ويصيغ وإلى غير ذلك من الإجراءات التي. قال وينبغي للعامي ألا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لما قلت، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل، وإنما يلزمه المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه والصواب الأول. وسواء هنا أولا تقييد، قال وينبغي للعامي، إذا لو طالب علم لا إشكال، طالب علم يطلب الدليل لا إشكال، لكن عامي الأصل لا يطلب الدليل، وللأسف بعض الناس إذا قلت لهم دليل لا يفهمه، ومع ذلك يقول لك لو سمحت تجاوبني بالدليل، وبعض يقول لك وبالتوضيح والتفصيل مع الأدلة، وهو لا يستطيع. ذلك هنا بعضهم السمعاني يقول إن كان الدليل مقطوع به يعني المسألة مقطوع فيها اجتهاد، قل له الدليل، لكن لو كانت اجتهادية هو لن يستطيع أن يفهم الدليل لو كان عاميا، وهذا تلبيس عليه سيكون. نعم، او حتى لو ما هو معلوم او يعني يظهر من سمته انه طالب علم، يعني هو طالب علم يظهر من سمته ممكن طالب علم، او معلوم للمفتي ان هذا من طلاب العلم ويسال ليتعلم فيريد الدليل، ايضا يستفتي ويريد الدليل وسيفهم. هو هي المساله كلها ان هو ليش احنا بنحجب الدليل عن العامي؟ لانه سيلبس عليه، هو لا يفهم كيف الاشياء الاستدلال من الدليل والدلالات الالفاظ اللي موجوده والى غير، فممكن تعطيه الدليل يعني خلاص لو لا يعلم ممكن إما يسأله يقول أنت تريد الدليل ستفهم الدليل، ويمكن يقول أنا من طلاب العلم أو أنا أدرس، فيقول له خلاص. وهذه تحدث في بعض الناس يسألوني ولتشعر من السؤال إن هو يعني يسأل ويطلب الدليل مع السؤال، فبتحتاج إنك هو الآن أنت هتفهم الدليل من لماذا تريد الدليل، واحيانا يكون الدليل لو كان واضح المساله بتدعم القول حتى يعني ينتهي المساله، لكن هو كما قال الشيخ الان ينبغي للعامي الله يطلب المفتي بالدليل. أو لا يقول له لما قلت ذلك، بل قال إن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس، يعني كان يريد أن يقول إنك تقبل الفتوى أولا لأنك عامي ثم تسأل عن الدليل. العاشرة، إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلد، في بلد إيش؟ هش؟ لأن عندي شين زيادة، لا في بلده، لأن عندي شين مع الهاء فأنا استغربت هذه، لا في بلده ولا في غيره. قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، يعني كان حكم الفترة الذين لا يجدون أحد يبلغهم أو يعلمهم الدين أو يفتيهم، ذلك قال فترة فترة من حكم الفترة، فترة الشريعة الأصولية وحكم ما قبل ورود الشرع. والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذا كان صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها، والله أعلم. يعني هذه في حدوث الفترة وقت الفترة إن لم يجد أحد فإن فعل أي شيء لا يؤاخذ لأنه ليس عنده من يعلمه أو يفتيه في ذلك. هذه كانت آخر المسائل الخاصة بفصل أداب المستفتي. يعني إلى هنا تقريبا الجزء انتهينا من الجزء الخاص بالأداب عموما، المفتي والمستفتي وكل ذلك. هو سيتبقى لنا الجزء الذي فيه كما قال باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب، ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا. يعني يتكلم الإمام النووي رحمة الله عليه في مسائل أصولية وفقهية، هذه سنرجئها إن شاء الله، قواعد أصولية وقواعد فقهية، كلام عن قول الصحابي في المذهب وعن الحديث الصحيح والحسن والضعيف وإلى غير ذلك، مسائل مهمة جدا إن شاء الله سنتعرض إليها، هي مفيدة لمن سيدرس المهذب بعد ذلك، وهي أيضا بتبين قواعد أصولية في المذهب عندنا الشافعية، ويبين برضو بعض الخلافات اللي فيها. فيها جزء سيكون مراجعة ما درسناه في الأصول والقواعد، لكنه مميزات ذلك أنه سيقرر لنا أصول في المذهب، لنعلم المذهب عندنا في بعض القواعد الأصولية، يعني قول الصحابي ماذا المذهب يعمل فيه، هل يأخذ بقول الصحابي دليلا أم لا يأخذ به، وإلى غير ذلك من المسائل، والعمل بالحديث الضعيف أيضا وغير ذلك. إن شاء الله نتعرض لها يعني الأسابيع القادمة، إحنا على مشارف الانتهاء إن شاء الله، أو يعني من المقدمة، نسأل الله أن يتم لنا ذلك. نكتفي بهذا القدر. الآن المقدمة؟ لا لا، ده خلاص احنا قربنا، هذا آخر باب تقريبا. انت عندك قديش هنا في النسخة؟ واحنا في الصفحة الكام؟ لا مش معقول، لا ده انت معك المجلد الأول، لا مش المقدمة، انت معك المجلد الأول، معك المجلد الأول، لا ده هو يعني احنا خلاص احنا بقينا الأبواب هذه كلها. أقول لك يعني ايش 300 أقل من يعني لا 50 صفحة أو حاجة أو 40 صفحة يعني. لا يبدو أنت معك المجلد، يعني إحنا لو الفهرس هو بتاع المقدمة فصول المتعلقة دي فيها قول الصحابي وكذا فصل آخر، 5-6 فصول فقط المتبقين. هو سيأتي هنا بعض الكلام عنده، سيأتي هنا أيضا الكلام فيه، وإحنا إن شاء الله نستغل الفرصة يعني بعد ما ننتهي، يعني هو سننتهي من المقدمة سنكملها في الوقت ده بهذه المسائل الخاصة بالمذهب، نفردها بعدها بإذن نكمل اللي هو متكلم. هو يتكلم قول الصحابي الحديث 3 أقسام، الاحتجاج بالحديث الضعيف أم لا عندنا، وسيتكلم أيضا عن الشذوذ والعلة اللي هي في والبدعة، الحديث المرسل سيتكلم عنه أيضا، كل هذه الفصول قريب لا المجموع مش مختصر، يعني عندك المجموع للنووي وعندك البيان للعمراني، البيان للعمراني لا مش 14 او 15 مجلد 14 15 المجموع طبعا لأنه النووي ثم سبكي ثم المطيعي يعني كله البيان ده العمراني قبل النووي. النووي واخد من البيان العمراني متأثر بيه ذاكر البيان العمراني ممتاز لا بس يعني انا عندي النسخه البيان العمراني ممتاز جدا ممتاز وترتيبه جيد هو العمراني اليمني نعم هو الامام العمراني ف يعني اللي استطاع الاقتنية اقتني مع المجموع مفيد جدا جدا يعني اصلا يعني ف طيب انتهينا من الدرس لو في اي اسئله قبل ان ندخل في المتن المذهب ان شاء الله الفقه لو في اي اسئله عند الحضور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك